المهم أن يكونوا عشرة ولو كانوا في بيت واحد، لأن مقصود عشرة أنفس، سواء كانوا في بيت واحد أو متفرقين. ويظن بعض العامة أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، وليس الأمر كذلك، لأن صيام الأيام الثلاثة لا يجوز إلا إذا كان لا يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يتفرقهم. لكن يتساءل الكثير عن الإطعام ويقول أنا يمكن لا أجد عشرة مساكين، لو مثلا أعطيت ثلاثة مساكين أو أربعة مساكين كل يوم أعطيهم ما يكفيهم هذا اليوم لمدة ثلاثة أيام أو يومين أو أربعة أيام. هذه المسألة إذا كان لا يجد المساكين الذين يطعمهم، فإن كان لا يجد أحدا فليصم ثلاثة أيام لعموم قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لأنه حذف المفعول وحذف المفعول يدل على العموم، فمن لم يجد إطعاما ولا مطعما نعم فصيام ثلاثة أيام. وأما إذا وجد البعض مثل أن يجد خمسة مثلا أو ثلاثة كما قلت نعم فهذا محل تردد عندي، هل نقول أعطي هؤلاء الموجودين ما يكفي العشرة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أو نقول إنه يسقط الإطعام هنا لعدم وجود نصابه وهم العشرة وينتقل إلى الصيام؟ أنا أتردد بين هذين الاحتمالين، والعلم عند الله عز وجل، وإن رأى أن يحتاط ويطعم الثلاثة وكذلك أيضا العشرة أو يصوم ثلاثة أيام لا فهو حسن.